ايه هو ايه اصول الفقه؟ تعريف اصول الفقه ايه؟ مين يقول لها تعريف اصول الفقه؟ يا مين؟ مش حد خالص ما شاء الله كويس، قول يا قوم وقف ماشي. خلينا في اللقب، معرفة القواعد. ها اقول انا بدلك؟ كيف نبقى الإضافة؟ أصول يعني قواعد ما يبنى عليه غيره. قالوا بعد ما خلاص الأصول والفقه والفهم ركبوا بقى حطهم على بعض. وقف وقف وقف. طيب جملة القواعد، القواعد ومعنى قواعد يعني يبنى عليه غيره، القواعد الشرعية العلمية التي يستنبط بها الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية، ده تعريف أصول الفقه. القواعد احفظوا بقى، القواعد الشرعية العلمية، ومعنى الشرعية يعني كتاب السنة، ومعنى العلمية ممكن تبقى قاعدة لغوية، ممكن تبقى قاعدة عرفية. العلمية التي تستنبط بها الأحكام العملية، أحكام عملية يعني ده حرام وده حلال وده واجب وده مندوب ولازم تعمل ده وده ما تعملوش وده شرط وده ركن وده صحيح وده فاسد، من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة. مفهوم؟ إيه اللي بيحصل؟ التعريف ده هو، التعريف ده هو جامع ما بين الاثنين، ما بين الأصول وبين الفقه، صح ولا لا؟ لأنه هو قال إيه؟ القواعد الشرعية العلمية للأصول التي يستنبط بها، بنستخدمها عشان نستخرج الأحكام العملية اللي هي الفقه. يبقى كأن الأصول دي لازم لازم يبقى في علاقة قوية جدا ومتداخلة بينها وبين الإيه؟ الفقه. والفقه ما بقاش فقه من غيرها، لأن الأحكام العملية تفصل، الأحكام العملية، الأحكام العملية مش ممكن هخرجها من أدلتها التفصيلية. يعني مثلا لما يقول ولا تقل لهما أف، الواحد يقول لي وهذا يدل على أن، على أن سب الأبوين كبير عظيم، تقول نقول له إزاي؟ ده الآية بتقول ولا تقل لهما أف، يبقى اللي أنا فاهمه من الآية الأف بس هو اللي حرام. نقول له لا، بالأدلة بالقواعد الشرعية العلمية استنبط من ولا تقل له ما أف حكم عملي، ان هو ايه حكم عملي ده؟ ان سب الأبوين حرام بقاعدة قياس الأولى. اما هو يقول كده، اما واحد يقول كده يبقى غصب عنه دخل الاثنين في بعض، ما يقدرش يفك ده عن ده وما عارفش يجيب حكم من غير قاعدة. مفهوم؟ مش ممكن ابدا هجيب الحكم ده من غير، فدي اسمه تداخل ما بين، لكن ده معناه لما تيجي تدرس كتاب الاصول هو كتاب الفقه، ها؟ ده كتاب وده كتاب، صح ولا لا؟ ولا انت بتدرس حاجه واحده منهم وبتخش الثانيه بدماغك؟ ولو خلصت كتاب الاصول تبقى خلصت كتاب الفقه؟ ولو خلصت كتاب الفقه تبقى خلصت كتاب الاصول؟ مش ممكن، صح ولا لا؟ فساعات بتاع الفقه لقيت مش عارف القاعده اشرحها لك، ولو انت وهو مش عارفينها يقول لك خلاص تعرف الحكم كده لحد من ايه؟ يعرفها. مش كده؟ كذلك في العقيده. كتاب العقيده غير كتاب احكام الكفر والايمان، لكن في علاقه زي العلاقه بين الاصول والفقه. لكن انا لما بفتح كتاب الفقه بقرا فقه، ما بقراش اصول. صح ولا لا؟ ولما بفتح كتاب الاصول بقرا اصول ما بقراش فقه، لكن لا شك ان بتاع الاصول عمال يجيب لي امثله منين؟ وبتاع الفقه عمال يجيب لي امثله منين؟ من الاصول، عمال يقول لي قاعده، يقول لي وهذا معمول به في الشريعه فقياس الاولى ثابت، وذلك مثال كذا ومثال كذا، يروح يجيب لي عده ايه؟ امثله يطبق بيها القاعده عشان لما يقول لك ان انا بطبقها هنا ده مكانها الصحيح. لكن مش معناه ان انا باخد كتاب، باخد علم الاصول من كتاب الفقه، ولا باخد علم الفقه من كتاب الاصول. كذلك لا اخذ احكام الكفر والايمان من كتاب العقيده، ولا اخذ العقيده من أحكام الكفر والإيمان. واضح؟ يبقى اللي عمل خلط ايه؟ ان اللي فتح كتاب الاصول ولقوها بيضرب مثال يقول وهذا الامر للوجوب كقول الله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فعل امر يدل على وجوب اقامة الصلاة، قال لك بس كان فقهه مفهوم؟ وفكر ان المثال ده هو العلم، لما فتح كتاب الاحكام ولقى بيقول ان هذا شرك واعتقاد ذلك شرك وان هذا كفر ومن اعتقده كفر، فكر انه كتاب ايه؟ عقيد. مفهومة؟ او لما فتح كتاب العقيدة ولقى هو بيتكلم في ليه الامر الفلاني شرك ولماذا ينبغي ان يفرض الله به زي الحكم مثلا او الدعاء او النذر، فبيشرح لماذا ينبغي ان يفرض الله بذلك وانه ينبغي ان يكون لله، او معنى العبادة او معنى المحبة او معنى الولاء او معنى البراء، بيشرح بقى قضية عقائدية. فهو بيتكلم قال ومن خالف ذلك كفر، فقال لي ده كتاب احكام كفر. طبعا لا، ده خلط. يبقى سبب الخلط ايه؟ العلاقة القوية التي بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. يبقى احنا عرفنا هي العقيدة، خلاص عرفنا احكام الكفر والايمان عرفناها هي مش كده؟ طب ايه سبب الخلط وايه اللي خلى واحد تيجي تقول له يقولك انا نقعد نقرا شويه في التوحيد، يقولك احنا لسه ملتزمين جداد وعايزين نقعد مع الاخ الثاني علمنا شويه التوحيد. لابد تعرف ان عباد القبور مشركين، ومن لم يحكم بالنزول كافر، وكذا كافر، والمجتمع كافر، ودي دار كفر ومش دار حرب ودار هي دي العقيده. ولو قلت له يعني ايه شرك؟ يعني ايه كفر؟ طب ليه ده شرك؟ طب ليه ده حق لله؟ طب ليه ده كذا؟ طب ايه اللي يدل عليه؟ لان هو ايه كل القضيه عنده انه اخذ جمله من احكام ودخلت قضيه العز بالجهل وبقت من صلب العقيده. ويسالك بتعذر ولا بتعذرش؟ تقول له بعذر، يبقى مصيبتك سودة. قلت له بعذر اديك في ابو نكره، تبقى كارثه لو عرفت انك تعذر. يقول لك ده من يكفر الكافر وده من المشركين وده وشغلانه. وما دي بقى هي العقيده عنده كده، مع ان قضيه عذر بالجهل من ضمن قضايا ايه؟ الكفر والايمان، احكام الكفر والايمان. صح ولا لا؟ لان معنى العذر بالجهل معناه ايه؟ معناه ما يصير به العبد كافرا. اعلم ان العبد يصير كافرا اذا وقع في امر مما سماه الشرع كفر، بشرط ان يكون، وهذا الكفر يكون قسمين، فمنه ما يكون كفرا اكبر يعني يكون مرتدا اذا كان قد اسلم، مفهوم؟ واذا كان كفرا اصغر، وذلك لان الكفر كفرين، ويخش في مبحث الكفر كفرين. وبعدين واعلم ان الامور التي يخرج الاسلام العبد بها من المله التي تعرف بناقض الاسلام رؤوسها 10 أو 20 او كمثلا عباده غير الله وسؤال غير الله والاستهزاء بالله عز وجل والاستهزاء بشريعه الله عز وجل وسب دين الله عز وجل والسحر والكهانه، ويقعد ايه؟ يعدد مثلا. فمن اتى بشيء من هذه الامور او وقع في شيء من هذه الامور يكفر، إلا أن يكون جاهلا مثلا يعني. فإن الجهل عارض في بعضها، فإن ما يكون في العلم ويتكلم في الجهل وعارض في إيه ومش عارض في إيه، وإمتى يبقى عارض وإمتى يبقاش عارض، أو مكرها، لأن الإكراه يسلب إرادة العقل ويسلبه الرضا والاختيار، ولأن الأحكام مبنية على الرضا والاختيار، فمن سلب الرضا والاختيار لم يلزمه الحكم المترتب على فعله لأنه أداه بلا رضا واختيار، واختلفوا في الأمور التي يكره فيها من الأقوال. مبحث بقى عمال يقول تفتح أنت كتاب تقرأ الكلام ده، أنا كأني بقرأ لك كتاب. يبقى هنا الإكراه والجهل والتأويل ده اسمه إيه بقى في الأحكام الكفر والإيمان ولا في العقيدة؟ ملهاش علاقة بالعقيدة، ده جدال وحده، ده موضوع لوحده خالص. يبقى هو يمسك إيه؟ يعتبرها من صلب العقيدة. من صلب العقيده. ولو سالته عن المحبه ما يعرفش، عن الخوف ما يعرفش، عن الرجاء ما يعرفش، وايه الخوف الشركي ما يعرفش، وايه الخوف الطبيعي ما يعرفش، وما هو الخوف الذي يكفر به العبد، وما هو الخوف الذي ينقص به دينه، طب وما هي المحبه الركنيه، وما ما يعرفش حاجه خالص، لان دي ما هي دي العقيده. لكن لو جيت قلت له عباد القبور كفرهم ولا ما كفرهمش، يبقى من لم يكفر الكافر فهو كافر، تبقى انت كافر زيهم، وبالتالي ايه؟ ما لا لم يصلي خلفك ولا تصلي خلف المشركين ولا تؤكلوهم، خلاص ويبقى كذا، يبقى انت مشرك، يبقى هي دي الاحكام، هو دي العقيده عنده. فخلط ما بين العقيدة أحكام الكفر والإيمان ومال بها إلى دائرة الإيه؟ الكفر والإيمان. بسبب إيه بقى الخلط بيجي؟ بسبب ماذا؟ بسبب العلاقة القوية التي بين أحكام الكفر والإيمان وبين العقيدة. لا شك أن مثلا من مسائل العقيدة أن عبادة غير الله شرك، قضية عقائدية، مفهوم؟ قضية عقائدية أن الله عز وجل يفرض بالعبادة اللي هو توحيد العبادة، ومن عبد غيره كان مشركا، دي قضية عقائدية، لأن العبادة حق لله وحده ولا صح أن يصرف شيئا منها لغير الله، قضية عقائدية. لما بيجي بقى هو تيجي قضية حقوقية يتكلم مثلا على من نظر لغير الله، حكم من نظر لغير الله، يتكلم على حكم من نظر لغير الله، حكم من دعا غير الله، حكم من استغاث بغير الله، قضية حكمية. لكن المشاكل دي ترابط من بيان حقية الله للاستغاثة وحده، أحقية الله للعبادة وحده، لا شك أنه ده قضية عقائدية، وبين حكم من استغاث بغير الله في ترابط. لأن عمال كان فيه من إيه؟ من أول الدرس. يبقى إذا ثمة علاقة قوية بين إيه العلاقة دي؟ تتلخص شيئين. الأمر الأول أملته أو أنا أوجع. الأمر الأول هي أنها تبين أهمية المعتقد، تبين حكم من وافق أو خالف، أو نمرة واحد هي نمرة اثنين، نمرة واحد تبين رتبة كل معتقد، المعتقد ده أصل، والمعتقد ده مكمل كما الواجب، والمعتقد ده مكمل كما المستحب، مفهوم اللي الرياء الكبير ينقل من الملة، طب الرياء الصغير ينقص العمل وينقص الدين وصاحبه على خطر. مين اللي يحدد الرتب دي؟ أحكام الكفر. الكبيرة لا تخرج من الملة، واضح؟ مين اللي يعلمني ومين اللي أفصل لي ويدلل لي على أن الكبيرة تخرج من الملة؟ أنا معتقد أن الكبيرة تخرج من الملة، وبتاع الخوارج معتقد أن الكبيرة تخرج، يبقى دي قضية عقائدية ولا حكمية؟ عقائدية. ونعتقد أن أصحاب الكبائر في المشيئة إن شاء الله عذبهم إن ماتوا على غير توبة، هذا اعتقاد ولا هذا ما حكم؟ اعتقاد، مفهوم؟ طيب مين اللي يضبط لي أن الكبيرة صاحبها لا يكفر أحكام الكفر والإيمان؟ تقول ومما يدل على أن صاحب الكبيرة لا يكفر ولكنه ينقص إيمانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونفي الإيمان على قسمين، نفي لأصل الإيمان ونفي لكمال الإيمان، ويظهر هذا بقاعدة كذا وكذا وكذا وشرح بقى طويل باسمها إيه؟ أحكام الكفر والإيمان. خلاص كده فهمنا؟ طيب واحد يقول يعني إحنا جايبين الكتاب معانا والكراسة فاكرين إن أنت هتفتح الكتاب وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، عملت ترغلنا في مواضيع ملهاش علاقة بالكتاب، صح ولا لا؟ ملهاش ولا ليه؟ لا ليه؟ عشان تعرف الكتاب اللي بين إيديك ده، إذا عرفت إن العقيدة إيه هي؟ وأحكام الكفر والإيمان إيه هي؟ وإن ثم التداخل، أعلم بقى إن الكتب اللي اتكتبت في مسائل العقيدة والتوحيد منها كتب تعلقت بالعقيدة. يعني ايه؟ خلاص بقى انت راجل بتتعلم كلمة عقيدة عندك من غير خلط، زي ما نيجي نقول كتب اصول الفقه، مش هتروح انت بقى تقول في كتاب ميل الاوطار، مش كده ليه؟ لا خلاص هتقلق كتاب اصول فقه، يبقى خلاص عرفت يعني كتاب اصول فقه، فبقول لك كتاب عقيدة انت الان عرفت يعني كتاب عقيدة، صح؟ يبقى الكتب المتعلقة بإبراز المعاني التي ينبغي أن تعتقد في حق الله عز وجل في اليوم الآخر الملائكة النبيين كذا كذا، الكتب دي مالها اسمها كتب إيه؟ عقيدة. فهناك من الكتب يا أخي متعلقة بالعقيدة بس، افهم الكلام وتعلمه بس، زي إيه؟ زي كتاب مثلا كتاب التوحيد لابن خزيمة، زي كتاب العقيدة الواسطية، مفهوم؟ زي لمعة الاعتقاد، مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ عارفين الكتب دي؟ انا بقول اسماء انتوا عارفينها، زي مثلا قبل منها وراء كتاب السنة الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة اللالكائي، كتاب الإمام القاضي أبي يعيا، كتاب الإمام لمحمد بن سائل أبو عبيد القاسم بن سلام دي اسمها كتب عقيدة، أبرز مسائل عقيدة سواء كلها أو بعضها، سواء كلها وإيه يعني مثلا تلاقي كتاب بيهتم بالأسماء والصفات والقضاء والقدر بس زي لون أي اعتقاد مثلا، مفهوم؟ تلاقي كتاب يهتم بالأسماء والصفات وبعض القضايا العقائدية الخلافية زي الميزان والصراط واليوم الآخر وإثبات القدر ومراتبه زي العقيدة الواسطية. تلاقي كتاب جامع لكل المسائل العقائدية زي متن الطحاوية وشرحه، شرح العقيدة الطحاوية، دي اسمها كتب متعلقة بإيه؟ بالعقيدة، ملهاش مش داخل فيها أحكام الكفر والإيمان. طبعا احنا قلنا ان اسمها عقيدة او اسمها ايه؟ توحيد. لما يبقى متعلق بالاسماء والصفات بس يسموه توحيد، لكن ممكن تلاقي كتاب في التوحيد مكتوب عليه عقيدة زي العقيدة الوسطية، مع ان هو اغلب ما فيه عن ايه؟ اسماء والصفات، مفهوم؟ معاني ايه؟ اغلب ما فيه متعلق بالاسماء والصفات وهذا يسمى ايه؟ العقيدة. لان احنا قلنا ان اما تطلق الكل على الجزء يجوز وتطلق الجزء على الكل يجوز، صح؟ القميص بتاعك ده نسميه قماش، صح؟ صح؟ ما نؤمن بدوكا توب ولا مصنع لكن ونسميه قميص، يبقى سميناه قماش مفيش مشكله وسميناه قميص مفيش مشكله، صح؟ لكن ما نجيش على القميص على القماش التوب نسميه قميص لكن نسميه قماش، ممكن اسمي القميص قماش ممكن اسمي التوب قماش، فيسمي كتاب التوحيد عقيده مفيش فيه مشكله. فهمها؟ ايه؟ وهناك كتب متخصصة في احكام الكفر والايمان ودي مالهاش دعوة بالألعاب العقيدة، لكن هم من باب التنبيه على قوافع الاسلام والتحذير من الوقوع فيما يفسد دين العبد نبهوا عليه وكتبوا فيها رسائل وكتب زي الاعلان بقوافع الاسلام لابن حجر الهيثمي، مفهوم؟ وزي كتب الردة في أبواب الفقه ما يصير بالعبد اللي هو كتاب الردة، كتاب فقه معين كان ماسك كتاب الردة، وزي مثلا مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب دي اسمها رسائل أو كتب متعلقة بإيه؟ أحكام الكفر والإيمان بس، تقول لك ده كفر وده كفر وده كفر وده شرك وده كفر واختلفوا في هذا واختلفوا في هذا، واضح؟ وزي كتاب مثلا إعلاء الصارم المسلول ده كتاب احكام كفر وايمان مش كتاب عقيده، لانه متخصص في بيان حكم سب الله عز وجل وكتابه ورسوله والصحابه رضوان الله عليهم والنبيين عموما مش يعني الرسل كلهم، يتعلق بحكم السب ودلل على حكم السب وبيان الحد، مفهوم؟ طبعا هو بيتكلم في قضيه احنا قلنا العلاقه بقى، هو بيتكلم في الاصول بيجيب امثله من الفقه، هو بيتكلم في الفقه، مفهوم؟ بس ما تجيش تقول لي ده انا قريت حته بيقول ان ده مثلا يلزم كذا، ده جزء من باب تدليل على القضيه، لكن الكتاب كله عمال يدلل ويبين ويرد على المخالف في تأصيل ان السب يقتل في حق الرسول، يقتل هنا يقتل هنا اختلفوا فيه، طب وجه الخلاف الرد على المخالف لا ده يكفر وهذا لا يعذر بجهله او يعذر بجهله وهذا ان كان غاضبا غير مستحيل، لا لازم الاستحلال، قضيه حكميه بقى مش قضيه ايه؟ عقائدية، تحقيق مناط وإنزال حكم على المعين، فعمال بقى إيه؟ يأصل على حسب ضوابط علم أو ضوابط المسائل إيه؟ أحكام الكفر والإيمان. كتاب أهو كتاب كبير اللي هو الصار المسلول، لكن في قضية إيه؟ حكمية وعليها علاقة بقضية عقائدية، صح ولا لا؟ لأن تقديس الله عز وجل وتقديس الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتقديس الكتاب وتعظيمه هذا من اصول معتقد الاسلام، صح ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى ده اعتقادك، ومن سب كفر، تدليل ده على ان من سب يكفر وبيان ذلك والرد على العوارض، كل ده ايه؟ اسمها احكام كفر وايمان. وهناك كتب، يبقى عندنا قسم عقيده صرف مش كده؟ ما فيهاش مسائل بقى عن الكفر ويدل على كفره، طب ولو كان جاهل، طب لو كان كذا، طب لو كان نايم، طب لو كان متأول، ما فيش بقى خالص. وعندنا كتب متعلقة بالأحكام وعمالت تبين لي العوارض وتجيب ها؟ وعندنا كتب تجمع بين الاثنين، تجمع بين الايه؟ الاثنين. اللي تجمع بين الاثنين، الكتب تجمع بين الاثنين، بتجمع بين الاثنين بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي تبقى كتب خصها المعتقد، خصها ليه؟ المعتقد. افهم، يبقى كتاب عقيدة، لان هو اصلا قاصد للفن ده، قاصد للقضية دي، كتاب معتقد. لكن تنبه يا اخي، لكن مع كل كتاب معتقد يبين القضية اكثر ويتم الفائدة، بيتعرض ليه؟ لبعض الاحكام ليس على طريقة الكتب الاحكام، يعني مش بطريقة تفصيلية، افهم، مش بطريقة ايه؟ تفصيلية، ولكن بطريقة اجمالية اولا. يعني يقول مثلا وهذا كافر وهذا اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب الكفر ومن بدل، من غير ايه؟ ما يسوق ادلة ويجيب على العوارض، مفهوم؟ وهو بيذهب لهذه الطريقة كلها انه ليقرب. واحد عايز مثلا يبين الاستهزاء، فيروح جايب يبين خطورة الاستهزاء، فيجيب الآيات الدالة على ان الاستهزاء كفر، ويذكر بعض كلام اهل العلم الدالة على كفر المستهزئ، ويبين ان هذا امر عظيم وانه قد لا يعمل فيه بالجهل او قد كذا او قد كذا. يبقى هي حس ان الجزئية دي احكام كفر وإيمان. وفي موطن ثاني يتكلم على معنى لا اله الا الله، وانها اثبات ونفي، وانها كفر الطاغوت وايمان بالله، ومعنى الطاغوت ومعنى الايمان بالله، دي قضيه ايه؟ عقائديه. هتلاقي جمع بالاثنين من هذا النوع، الكتاب الذي بين ايدينا، من هذا النوع الكتاب الذي بين ايدينا. شفت بقى احنا عشان ايه كل اللي فات ده عشان نوصل للكلمة دي، اللي هو ايه؟ ان هذا الكتاب من القسم الذي يجمع بين العقيدة واحكام الكفر والايمان. هو كتاب عقيدة، مش كتاب احكام كفر وايمان. طب ايه؟ يبقى الغالب عليه ابراز المعاني العقائدية، واضحة كده؟ ولكن بيتعرض ليه؟ عشان تبقى القضية واضحة ويبقى سهل المسألة. ايه اللي بيخليه يسلك هذا المسلك المصنف اللي يصنف مثل هذه الكتب؟ طبعا الكتاب ده امثاله ايه بقى؟ امثاله فتح المجيد، وامثاله فتح المجيد مش توحيد، طبعا هو التوحيد له وجه شبه واشرح لكم الفرق، وامثاله معارج القبول، معارج القبول ده مثال هذا يجمع ما بين ايه؟ مسائل العقيده، واللي هو اصله يبقى كتاب عقيده اصلا، هو اصلا كتاب ايه؟ عقيدة مش احكام كفر، ولكن يدخل عليه ويجمع ويفصل ويدلل ويناقش الخلاف في بعض القضايا الحكمية لأهميته، لأهميته. يبقى هو كتاب عقيدة ويتحط في مكتبة كتب العقيدة، ويعتبر من ينتمي لفن العقيدة، لكن زي ما قلت بس بنقسم عشان التدقيق، عشان نعرف الفارق الدقيق. احنا بنتعلم، غير ما بنتعلم ونفتح كتاب يبقى نحاول ناخد الامور بطريقة علمية، مفهوم؟ وغير هذا من الكتب المشابهة له، لكن أشهرها الكتابين دول، لأن دول موجودين بين يدينا واللي احنا دايما بإيه؟ درجنا على القراءة فيه. هنا في مسألة، الكتاب ده عبارة عن كتابين، الكتاب الذي بين أيدينا عبارة عن كتابين. الكتاب الأول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، صنفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، من تميم التميمي. هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص يجمع مرتبة على أبواب، هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص من الكتاب والسنة وبعض أقوال أهل العلم، وبعض أقوال أهل العلم سواء من الصحابة أو من بعدهم، بحيث بدأ بالآية ثم كان بالحديث إذا كان في الحديث في الباب رتب هذه الجملة من النصوص على أبواب، وكان ترتيب كل باب هل يبدأ بالآية نوجد في الحديث إيه في الباب إيه في المعنى المراد آيات، ثم يثني بالحديث، ثم يتبع الكتاب والسنة، يتبع ذلك إيه يتبع ذلك ذكر الإيه كلام العلماء كلام العلماء، ثم جعل هذه النصوص كما قلت مرتبة على أبواب، وجعل ترتيب كل باب، وجعل في نهاية كل باب جملة من الأحكام، جملة من الإيه سماها مسائل، جعلها في صورة تنبيهات أو أحكام، جعلها في صورة تنبيهات أو أحكام. تنبيهات يعني اعلم كذا واعلم كذا وتنبه لكذا وتنبه لكذا، التنبيه على كذا، التنبيه على فضل الصحابة، التنبيه على عظم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، التنبيه اسمها تنبيهات أو أحكام أو إيه أحكام. ولم يدلل على أي مسألة ذكرها، عشان كده كان مجمل واحتاج إلى بيان وشرح، ولم يبين نص مما ذكره ولم يفسره، اللهم إلا ما ذكره من بعض كلام أهل العلم الذي إيه بين المراد من إيراد النصوص، في جمع أحاديث أو آية وآيات وأحاديث أو آية وأحاديث حسب المحتوى الباب، ثم عقب قبل المسائل ببعض كلام العلماء ليس على سبيل البيان والشرح لما أورد من النصوص، ولكن على سبيل إبراز المسألة التي قصدها من إرادة النصوص. خليك معايا، ده تعريف بكتاب مين؟ كتاب الأحناف، قلنا كتاب عبارة عن كتابين، الكلام ده هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، مفهومة؟ بوابه على طريقة السلف الذين صنفوا كتب السنة، جعل الأبواب معنونة أو جعل الباب بغير عنوان وبوب بالآية أو الحديث، مفهومة دي؟ دي طريقة معمول بها. جزاه الله خيرا. أو بينصح يقول الرجل من سنتكم عدم الانخراط في الشرح من الناحية الأكاديمية العلمية البحثية فحسب البحث، بل الرجاء أن يكون الشرح يوفي بزيادة الجرعة الإيمانية لدينا، لأنه كم من دارسون كم من دارسين في جامعات متخصصة يدرسون علوم شرعية ويحصلون على الشهادات العلمية ولا يزيد لديهم الإيمان وخشية الله سبحانه وتعالى ولو مقدار مثقال ذرة، وكم من أمثلة أمامنا واضحة كما وضوح الشمس، ورجاء الرد الآن الفوز. هو طبعا الكلام له كلام له وجه، لكن يعني انا اجيبك اقول لك لابد ان تعلم ان الدرس العلمي فيه الامرين، يمكن في سؤال هنا او في ورقة اخ بيقول لماذا اكتب فتح المجيد بعيني، فتح المجيد بعيني لثلاثة اسباب. السبب الاول هو اجابة على ردك على قضيتك، ان فتح المجيد فيه الجانب العلمي غير المخل بعلم العقيدة لمن اراد ان يطلب العلم ويستقيم حتى يؤهل لتعليم غيره، وفيه الكلام الذي يمكن أن يكون سببا لزيادة الجرعة الإيمانية وتربية القلب وتربية المسالك ومعرفة ما يصح وما لا يصح، فهذا موجود. وإحنا تكلمنا في الدروس الماضية بما فيه الأمرين، بما فيه ما فيه توجيه القلب من جهة والهمة من جهة وما فيه الناحية العلمية من جهة، فالانخراط أنا لا أنخرط كما تظن في الكلام من ناحية الأكاديمية، بالعكس أنا أبسط الكلام، لأن مادة العقيدة مادة من أجف المواد، مادة جافة للغاية لو درست بالطريقة العلمية التي تنولت في كتبها لا يفهم أحد شيء، لأنها مادة جافة. وأنا أقول هذا وأنا أعرفها، لأن يمكن أنا كما يقال أفرقت عمري كله فيها، أو ممكن بعض الناس يقول لا يعرف غيرها مع أن علم فيها قليل جدا، لكن لابد أن تعرف أن الواحد يجتهد بقدر ما يستطيع أن يبسطها بحيث لا تختل المادة العلمية، وهناك في المقدمات بالذات بعض التقديم الذي يؤهلك لما بعده، فلا تظن أن المسألة المقصود بها المحفوظات أو معرفة التعريفات او الوقوف على الدراسة بقدر ما هو المقصود ان يكون هناك تربية قلبية. انا يهمني الدرس العقلي اشار على مستوى العالم الاسلامي كله، وبالتالي يحمل القضايا العقائدية السليمة التي ينبغي ان تقيمها في الناس من جهة المسالك العملية والتصورات العقائدية. فيبقى اغتنام هذه البركة من جهة، ومن باب وحدة المنهج. لما كنا انا بقرأ اللي بيقرأوا غيري في الهند، وبيقرأوا غيري في باكستان، وبيقرأوا غيري في السعودية، ليعمل وحدة ايه؟ وحدة منهج عقائدي. هل المفروض كده بقدر الله من غير ترتيب ومن غير اتفاق ومن غير ما نعتذر مع واحد في السعودية ان هو يشرح وانا اشرح، واتفق مع واحد في باكستان ان انا اشرح وهو يشرح، بتلاقي الكتاب هو ايه؟ يعني كل الناس بتتناوله. مفهوم؟ يبقى ده من باب ان احنا نكون لفريق المسلمين على مستوى العالم نوع من الوحدة العقائدية، لان احنا منهجنا في نشر دين الله في الارض هو التربية التي تزيل الناس عن الباطل وتجعل الناس فسطاطان، فسطاط نفاق لا ايمان فيه، تجعل الناس فسطاطان او تجعل الناس فسطاطين، فسطاط نفاق لا ايمان فيه، وفسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا معسكر فريقين. التربية اللي بتزيل، فإذا وجد في الأرض فريق قد تربى تربية شرعية هتجد هذا الفريق يسعى لإقامة دين الله في الأرض، لا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله، بخلاف الفريق الموجود غالب الناس إلا من رحم الله عز وجل يوالي في الباطل ويعادي في الباطل، مش كده؟ صح ولا لا؟ يناصر في الكورة، يناصر في الفن، في السينما، في كذا في كذا، لكن الحق يستهزئ به. حتى بلغ الناس انهم يقرأوا الاستهزاء بالصحابة والطعن فيهم، ومع ذلك لا يغارون ولا يتضايقون ولا وشوف انت لما واحد يتكلم يستهزئ بفريق الاهلي والتاني يكون متحامي له يغار لذلك ولا لا؟ صح؟ لكن شوف النهارده بينال من ابي هريرة وبينال من الصحابة جميعا رضوان الله عليهم، بل بينال من الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة او باخرى بلمز وهمز ومنه التصريح ومنه التلميح، ومع ذلك محدش بيغار ومحدش بيتحرك ومحدش بيصيبه في ذلك معرة. ليه؟ لان يعني كما قلت المسألة ما بنش واخدة نفس المحتوى او القضية التي يمكن ان ان تأخذ. فيبقى ده يعمل وحدة التصور، وحدة التصور. ما الفرق بين العقيدة والإيمان وما العلاقة بينهم؟ المقصود بحديث عائشة رضي الله عنها علمنا الإيمان قبل القرآن. العقيدة، الإيمان، التقوى، الإسلام، التصور، الفهم، المعنى الذهني الجازم، كلها عبارات ألفاظ تدل على مفهوم. سبق أن قلت في درس سابق أن كل كفر في القرآن أكبر ما عدا الموسم اللي ذكرنا إليه. طيب وما قولك في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفر هنا كفر إيه؟ أكبر وأصغر كله. ولما يقال كفر النعمة، كفر النعمة بقى أصغر. طب لو إن كفر غير كفر النعمة؟ الآية متعلقة بكل كفر مش بالنعمة بس، لكن هنقول أن الغالب المذكور هنا اللي بينبه عليه شكر النعمة. شكر النعمة ده كفر النعمة منه أكبر ومنه أصغر. كفر النعمة منه أكبر، فإن كفرت بنعمة الإيمان ولئن كفرت بنعمة الطعام والشراب كفر. مفهوم؟ ما هو الفرق بين التعريف باللغة والتعريف بالاصطلاح والتعريف بالشرع؟ والله يا طريقة دأب عليها بعض العلم في بعض التعريفات، في بعض التعريفات، وبعض الناس بتنكرها علينا، لكن هي للتقريب، والاصطلاح ليس فيه مشاحة، للتقريب. معنى اللغة اللي هو اللغة اللسان العربي، ومعنى الاصطلاح يعني ما يتعلق بالفن. ايه التعريف اللي يوصف للفن ده في وسط الفنون، اللي يوصف للعلم ده في وسط العلوم، والشرعي اللي هو يدل عليه الكتاب والسنة. مفهوم؟ هل لو ان الانسان لم يعتقد بكفر من حكم بغير شرع الله هل هذا يؤثر في اعتقاده، اي يؤثر في كونه من اهل الجنه او اهل النار بالنسبه للافعال الظاهره؟ لابد تفرق ما بين سلامه المعتقد وما بين سلامه تطبيق احكام الكفر والايمان. الخلط والخطأ في المعتقد بيودي بداهية، بيدمر. نضرب مثال بقضية الحكم. لو واحد اعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله صغيرا من الصغائر، لو واحد اعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله ايه صغيرة ها من الصغائر، او انه مباح مثلا، يعني يقول مثال، يبقى ده ايه ها كافر، لانه كذب الله عز وجل وكذب رسوله واعتقد خلاف ما دل عليه المعنى الشرعي. مش احنا بنقسم المسطرة، مفهوم؟ طب واحد بقى بيعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله كفر اكبر، يبقى ده من حيث المعتقد ايه صحيح، ولكن تطبيق احكام الكفر والايمان ما حكمش على اللي بيحكم بغير ما انزل الله كفر، فده يبقى خلل عنده بايه في تطبيق احكام الكفر والايمان. الخلل بتاع تطبيق احكام الكفر والايمان لا يكفر، لا، الا فيما نص القرآن على كفر صاحب، نص القرآن على ايه على كفر صاحب. يعني لما يقول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا ان الله ها ثالث ثلاثة، ويقول لك لا ما تقدرش كفر النصارى، نقول له ايه انت كافر كده، مش من جهة احكام الكفر والايمان، من وجهة المعتقد. مفهوم؟ واضحة؟ ودي اللي يمكن تطبق فيها قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، مفهوم؟ اما ما يرجع تطبيق الحكم على المعين الى قواعد، فممكن يقول لك انا في ايه اخذ ممكن ضبط المناط ما اقدرش احكم عليه بعينه مع اعتقادي ان الحكم بغير ما انزل كفر اكبر، مفهوم؟ يبقى نقول له انت سليم المعتقد لكن مخطئ ها وعندك فساد في تطبيق الاحكام. طب الفساد في تطبيق الاحكام يجعله كافر؟ لا ما يجعلوش كافر، الا في حاله واحده بس ما جاء فيه الايه النص. واحد يقول لك انا اعتقد ان ابو لهب ده مدعى الاسلام مثلا، يبقى ايه ده كافر، لان ربنا بيقول تبت يدا ابي لهب وتب، مفهوم يا اخي؟ لماذا فتح المجيد عرفت؟ احيانا يجد المرء صعوبة في الجمع بين انتباه للشرح ومتابعة كل ما يقال بالكتابة، فنرجو من فضلكم كيف نوفق، انت تركز في الشرح وكل ما تلاقي نقطة محتاجة للكتب تروح ايه، وانا في اي نقطة تحتاج الى كتابة بقولها مرة واثنين، فلاحظ انت بقولها مرة واثنين لو هي تحتاج الى ايه الى كتاب، لكن اجعل انتباهك وده قلمك وكراسك معاك. وبعدين مش شرط بقى قلم احمر وقلم ازرق ومسطرة، لا دي مسودة معناه ايه بتكتب، بعدين الآلة الأحمر والآلة النازلة والمسطرة يبقى ايه، يقول عرفنا معنى العقيدة. فهناك فرق بين العقيدة والتصور، هناك فرق، هي الفاظ هي التصور هو المعتقد هو المعنى الذهني الجازم، مش كده؟ وهل عقيدة التوحيد او العقيدة الإسلامية هي لما نعقد عليه القلب تجاه كل من الله عز وجل والملائكة والكتب والرسل ومن آخر قدر خير وشره، هل هي دي العقيدة الإسلامية؟ الإجابة إيه؟ نعم، هي دي العقيدة الإسلامية، المعنى الذهني الجازم أو المعنى الذي ينعقد عليه القلب في حق الله عز وجل والملائكة والكتب وإلى آخره. من طلاب الثانوية العامة نرجو من حضراتك تأجيل الدرس أيام فترة التحسين. أنا الحقيقة ما أقدرش أوقف الدرس أبدا، لسبب، لأن هذا الدرس هو اعتذاري الى الله عز وجل مما انا فيه من فتنة شر وانتشار جاهلية وباطل. فانت يمكن ان تدرك مصلحة مع حبي وحرص ان انا اعينك ان تدرك ذلك بسماع الشريط او بسؤال الغير او بالمتابعة مع الغير، لان انت اليوم عندك امتحان وغدا عندك ظروف وغدا عندك مرض ربنا يعفو عنه وعنك، فلا يؤجل لذلك، لان دي مصالح مسلمين عامة لا تؤجل للخواص. وكل اللي انت تتمنى الادراك انا اتمنى برضه ايضا ان تدرك، لكن يدرك هذا بطريق ايه اخر، فانا لا ادرك لترك الامتحان ولا تدعوني ايضا لترك ايه الدرس، لان ده اعتذاري الى الله عز وجل، فتنبه لذلك. فيبقى المساله ان احنا نقول ان الاخوه اللي عنده امتحان او عنده ظرف ويتمنى المتابعه لانه جد في دينه ويتمنى البدايه، يحرص على إدراك ذلك بسماع. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ سيأتي في الكلام إن شاء الله في التعليم. كتب الولاء والبراء، إذا كانت كتب الولاء والبراء زي كتاب الولاء والبراء اللي هو مشهور اللي هو درس الماجستير القسطاني، فده كتاب أحكام كفر، بين يجمع بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان، مفهوم؟ في قسط من أحكام الكفر والإيمان وفي قسط من الإيه؟ من العقيدة. أما إذا كانت كتب متخصصة بمعنى بين وراء والوراء والبراء، ودي ما عرفش كتاب معين متخصص هذه القضية من نعم العقائدي فقط إلا ما جاء في كتب التفسير فيما في بيان معاني الآيات المتعلقة بالولاء والبراء، فهذا يعتبر كتاب عقيدة. هل يمكن القول أن أحكام الكفر والإيمان هي تلك النتيجة المترتبة على المعتقد؟ طبعا، ما زي ما قلنا في الكلام إن هي يعتبر فرع من خلال العلاقة اللي بين الاثنين. نرجو خفض وقت الدرس الى ساعة او ساعة وربع على الاقل اكثر حتى تستطيع استيعاب الدرس كامل، وخير الكلام ما قل ودل، حيث ان كثير من الاخوة ينامون في الدرس نظرا لطول وقت الدرس. اللي يستشعر انه عايز يعني هو انا احب ان اقول لصاحب السؤال ده كلمة مهمة، ان كنت تطالب ذلك لنفسك انت فجاهد نفسك، اما ان كنت تتهم غيرك بالنوم والنعاس انا يعني ان كان هذا الكلام او هذا المطلب هو مطلب الجميع يعني كل بينام وينعس يبقى انا موهوم، لان انا شايف الناس يعني غيره ايه غيره نومه، ولا انتوا نومه وانا اللي مش متركز. فدي مساله نسبيه. اضف الى ان ماده العقيده ماده كلام مطول، ومن اذا لم يستبد الكلام بالكثير الشرح لا تفهم، يعني لو اننا اجملنا الكلام ولخصناه وسقناه بعبارات موجزه هتقول لي ايه لو سمحت عيد الشرح تاني عشان ما فهمناهوش، ولما نطول ونبين تقول لو سمحت اكثر عشان احنا بننام، فهتبقى المسائل دائما كده. لكن احنا بمعاد الدرس بناخذ ساعتين او ساعتين الا قليل من باب ايه من باب استفاء المساله، كل مساله كل درس في مساله معينه ينبغي ان تبرز، ابرازها بيستغرق وقت معين. فهي دي القضية، هو نوع من التعاون المتبادل، وإلا يعني جعل الوقت طويل لإدراك مسألة إيه يسيرة، يعني مثلا أسبوع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة عشان تدرك مسألة واحدة تتقطع. في العقيدة هذا الأمر يصعب، في العقيدة هذا الأمر يصعب جدا، لأنه مادة العقيدة يا أخي لابد أن تعلم، وده هتلاحظه في أي مسألة مغلقة عليك، لو أغلقت عليك المسألة هتطلب مني ان اتحدث فيها ولو استمر الدرس اربع ساعات نظرا لايه لاغلاقها عليك، مفهوم؟ لكن لو استبانت ممكن تقول لا ده ايه، ولذلك ممكن يبقى احد يبعت لي ورقه يقول ان انت بتطول وتكرر، وده بياتيني يقول كده، وانا عارف ان هو بيقيس على ايه على فهمه، فتجد الورق اللي بياتي بيدل على تباين الفهوم، ونحن مطالبون في الدرس العام ان ننزل الى ادنى مستوى، صح ولا لان لابد لان نقوم بادنان، انت من دورك كمسلم ان انت تقوم بادنى همه وبادنى ذمه فينا، ادنى همه فينا لازم نقوم بها. لما ياتي واحد وقاصد يتعلم دينه والدرس مجعول للبسطاء قبل المتقدمين، عشان كده صاحب الدرس بيقول ايه بلاش الكلام العلم البحث، هو حاسس انه دي مش مفيده له، عايز يكون ابسط من ذلك، مفهوم؟ يجي الاخر يقول لك لا ملينا ونهنى عشان نتعلم ونكتب وعايزين نبقى ايه، فتجد الامور هذا له وهذا له، فلازم تصبر. ثم الدرس ليس شرطا ان يكون ان تجني ثمرته كامله، لان انت لو دخلت حديقه كثرت ثمارها هتجتلي بحسب وسعك ولا بحسب ما في الحديقة؟ حسب زرع تلمه. انت برضو اذا دخلت الدرس مكانك في الحديقة فيها من الثمار بتجتلي بحسب وسعك. طيب واحد يقول لك والله انا الحته دي فهمتها اهو، لان هو ما قدرش يطلع ويجيب، اخر بيحصل التسلق، مفهوم؟ وطلع وجاب اكثر منه لانه الكلام ده بالنسبة له ايه واخد عن يسمع الكلام ده بالطريقة ويكتب بسرعة ويعرف ويكتب الآية برقمها عشان يبقى ينقلها في مكان تاني وهكذا، فبيحصل تسلل فيكون جني الاستمرار أكثر من إيه؟ من غيره. فلا تبتئس إذا جنيت على حسب وسعك، اصبر، لأنه اليوم تجني قليل، غدا بإذن الله تجني أكثر، إنما العلم بالتعلم مش كده؟ فلابد أن يكون لك نوع من المبارسة. طيب أنا بس أنهي الجزئية اللي احنا بدأناها عشان الكلام ما يتقطعش. قلنا أن هذا الكتاب عبارة عن إيه؟ عبارة عن كتابين، الكتاب الأول كتاب التوحيد، عرفت مكونه وتكوينه، وقلنا أنه صنفه على أبواب. آخر جزئية قبل الأذان قلت أنه جعل هذه الأبواب عنوان بعضها عناوين، باب مثلا ما جاء في السفر، مفهوم؟ كتاب التوحيد، فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، ده عنوان، عنوان ويرزق تحت النصوص. وفي بعض الأحيان يجعل التبويب بالآية أو بالحديث، وهذه الطريقة كما قلت نهجها سابقوه من أهل العلم، مفهوم؟ ثم زيل كل باب بمجموعة من المسائل عبارة عن تنبيهات واضح أو أحكام مجملة. طيب الكتاب الثاني اسمه فتح المجيد، يبقى احنا قلنا كتابين، عبارة عن كتابين، كتاب ده نفسه كتابين. أي طبعة هتلاقيها محطوط كلام فوق وبعدين في خط وبعدين ايه، أو تلاقي كلام بطباعة ببنط أكبر من من يليه، تعرف ان الكلام لو الكلام متداخل مش معقول منفصل، ده كتاب وده كتاب، ده كلام وده كلام، زي البخاري وشرح مثلا مع تقريب كتاب البخاري نفسه اللي هو جملة النصوص التي رتبها البخاري وجمعها، عشان كده اسمه الجامع الصحيح، جمعه جابنا حجر رحمه الله وغيره وغيره وغيره، أشهرهم طبعا ابن حجر لأنه متداول جدا بين يدينا، شرحوه. فساعات في طبعة يعملوا البخاري فوق والشرح لوحده، وساعات ايه؟ باب ويجيبوا الكلام بتاع البخاري وبعدين الشرح. كان كانت الطباعة دي قضية ترتيبية، تبقى عارف ان دول كتابين. ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مفهوم؟ والتاني ايه؟ كلام الشرح. الكتاب التاني اسمه ايه؟ فتح المجيد. ايه هو فتح المجيد ده؟ شرح كتاب التوحيد. عشان كده اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. يبقى شرح فتح المجيد ده كتاب، شرح بكتاب. طبعا كتاب التوحيد ده هو مش هو ده الشرح الوحيد بتاعه، ده هو نوع عدة محاولات في الشرح. اول محاولة ليها ما عرض باسم قرة عيون الموحدين، قرة اشتهر لأول محاولة ظاهرة ومطبوعة، وإلا فله محاولات غير مطبوعة أو محاولات بسيطة من باب التعليقات، من باب ذكر مغلق الكلام كتير عملوه طلبة العلم من بعده، واضح؟ ده كتير. لكن الذي طبع وشهر بين الناس أول محاولة للبيان كان جملة من التعليقات لا تربو إلى مرتبة الشرح اسمها قرة عيون الموحدين، واللي قام بيها عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب اللي هو حفيد الشيخ اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد، مفهوم؟ ثم قام سليمان ابن حسن ابن محمد بمحاولة شرح اللي هو سمي تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، واضح؟ لكن لم يوصيه ونقل فيه بعض النقلات، بيّن بعض النصوص، تتبع بعضها بالبيان، ناقش بعض الأسانيد، نقل بعض التفسيرات للآيات إلى آخره، لكن جاء قاصرا ولم يكمله، ما كملش الأبواب كلها، مفهوم؟ أو جاء التكميل من بعض تلامذته بيسير أقل من الباقي، وذلك تيسير العزيز الحميد لو عندك زي الأول هو الأولية فيها مخدومة بعض الشيء، الأبواب الأخيرة غير يعني أقل خدمة من إيه؟ من سابقيه. فنظر عبد الرحمن بن آل الشيخ ابن حسن بن آل الشيخ نظر في كتاب سليمان فوجدوا إيه؟ أقل، فاعتنى به وزادوا وجبر نقص بعض الشيء فكان كتاب فتح المجيد. واضحة؟ يبقى هو ايه يعني نفس الكتاب ده يتداول بالشرح كثير. اول محاولة كانت معروفة ومصدورة ومطبوعة حتى يقول سليمان الموحدين اللي هو بتاع عبد الرحمن، وسليمان حاول يشرحه شرح خرز الانكر في سورة تعليقات. شرح سليمان ماله؟ شرح سليمان اسمه ايه؟ اسمه تيسير العزيز الحميد، ومطبوع ايضا موجود، مفهوم ده قليل، شرح قليل. جاء عبد الرحمن جبر نقص هذا، ومع هذا الجبر فهو قاصر جدا جدا. يعني شرح عبد الرحمن اللي هو اعتبر نفسه جبر بنقص سليمان الا انه ايه؟ قاصر جدا، زي ما هنرى من خلال الشرح. قاصر بالنسبة لأهمية القضايا التي أبرزتها النصوص، وليس قاصر من باب الطعن في سعيه. افهم، يعني نقول ان مثلا دي قضية مهمة جدا فكانت تحتاج الى مزيد من البيان، لكن هو بذل مجهود جزاه الله عنه خيرا، نسأل الله يتقبل منا ومنه. مفهوم؟ يبقى ده جملة التعريف بايه؟ بكتاب فتح المجيد من حيث ماهيته في منظومة كتب العقيدة، هاني موقعه فين بالضبط، وانه ممكن يحتوي على قضاء العقيدة ويحتوي على بعض احكام الكفر والايمان، مفهوم يا اخوان؟ ومن جهة تسلسل شرح هذا الكتاب، وايضا عرفت اشتيات الكلام وانا بجاوب على بعض التساؤلات او الاعتراضات، لماذا اختيارنا لهذا الكتاب؟ لماذا اختيارنا لهذا الكتاب؟ انا اقرأ حتة صغيرة من مقدمة الكتاب اللي هي كتبها عبد الرحمن. يقول اما بعد ان حمد الله عز وجل واثنى عليه، قال اما بعد فان كتاب التوحيد الذي ألفه الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، طبعا مين هو محمد بن عبد الوهاب؟ اقرأ عليكم شيئا من ترجمتي حتى تعرفوا من هو محمد بن عبد الوهاب. طبعا في طيات الكلام على محمد بن عبد الوهاب يقولوا ده يعني منشئ او زعيم الحركة الوهابية، وانا الحقيقة بتضايق جدا من هذه العبارة منشئ الحركة الوهابية، وده اشعار الى انه هذه الدعوة حركة، واضح، ونوع من انواع انه فرقة من الفرق، فيقول لك انت وهابي ودي الحركة الوهابية، ولبعض الكتب تكتب ايه ثم جاءت الحركة الوهابية فانشأت بعض القضايا التعسفية وتشددت في دعوتها. طبعا ده معناه ان ايه؟ ان ده يعني نوع من الزيادة، مش ان الكلام ده هو كان نوع من انواع التجديد للدين ونبذ البدع والبعد عن الشرك واختيار الحق الذي مدونه باطل. انا لما اقول لك دي حركة متشددة معناه ان لو انت تركت بعض ما دعوا اليه تبقى انت صحيح، لكن هي ملهاش حركة ولا ليها دعوة خاصة ولا كانت دعوة الى فكر معين ولا كانت دعوة الى ايديولوجية خاصة او اتباع رجل بعينه، حس كل دول وهابيين، يعني الطريقة الوهابية زي الطريقة الشاذلية زي الطريقة النقشبندية زي الطريقة التيجانية، دي اسماء كتب اسماء طرق صوفية موجودة. لا، انما القضية قضية ايه؟ احنا لما نتفق ابن تيمية يقول لك انتوا تيميين، مفهوم؟ فالرجل لما دعا الى التوحيد الخالص ولما دعا نفس الشرك والبعد عن البدع والخرافات ولما دعا الى تأصيل الامر على وفق ما شرع الله عز وجل وهدى اليه رسوله صلى الله عليه وسلم سموها ايه؟ حركة وهابية. واحنا تنقلنا هذا الكلام، وطبعا انتوا عارفين ان من مناقب محمد علي اللي بيعظموه في التاريخ وبيعتبروه يعني ان هو صاحب الولاية العظمى ومؤسس الدولة التركية وما شابه، انه من مناقبه انه حارب هذه الحركة، وان ابنه قتل قمع هذه الحركة وجهز لها الجيوش. طبعا ده كان في طيار مجابهة وصول الاستعمار والتنصير والتهويد لكل دعوة للتوحيد، لان انتوا عارفين ان محمد علي هذا جاء لنصرة الاستعمار، ما جاش لنصرة الاسلام والمسلمين، وجاء للبث او لدق نعش الخلافة، ابتدأت دي وانتهت بقى تركي، طبعا عارفين القصة او سمعتم فيها. فطبعا بقت المناقبه انه ايه، واحنا هنا في مصر نتبنى الدعوه الاشعريه من حيث العقيده على المستوى الرسمي، ومن حيث المستوى الشعبي بنتبنى العقيده الباطنيه اللي هي الصوفيه. فتلاقي ان كنت انت راجل مستوى رسمي، يعني مثلا في الازهر استاذ في الازهر ودكتور، تلاقي نفسك ايه اشعري، ولو راجل عادي متدين في الشوارع وفي البيوت تلاقي نفسك ايه صوفي عبد القبور. وطبعا لما نيجي ندعو بقى للكلام ده هنا احنا حركه جديده، لان خارجين على المستوى الرسمي او المستوى الايه الشعبي، لان المستوى الرسمي ايه اشعري والمستوى الشعبي صوفي. لا ده نفعه يبقى انت حاجه جديده، لان انت خلاف الدين اللي ماشي. فذلك انت لما تيجي تقول الصلاه في الحسين المطلق يقول لك الشعراوي دي درس، ده كلام تعلم منه. انتوا حركه وهابيه وانتوا مش عارف ايه وانتوا ايه، مش دين بقى، ما بقتش مساله ايه حق وباطل وحديث وايات، لا بقت حركه. فلما تيجي تتكلم بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه حركه، فبقت الدعوه الى المذهب الحق ايه، فده سر التسميه. فتسميه حركه دي تسميه ايه ضاله، تسميه ضاله، فتنبه لها. فانا ابرا الى الله عز وجل من هذه التسميه، حركه التيميه حركه الوهابيه، انما تقول ايه دعوه الى الحق من خلال اتباع الايه والحديث وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبه لذلك. يبقى الغرض من هذا الدرس او غيره هو اتباع الحق، زي ما قلنا يا اخوان من قبل ان احنا اهم حاجه عندنا البحث عن الايه عن الحقيقه، البحث عن الحق الذي ندين به لله، مش مناصره. انا واحد من الناس لا اقبل ان انا اكون مناصر للحركه الوهابيه او الحركه الهنديه او الحركه العلويه او الحركه التيميه، لا يسمك حركه، انما انا اسال الله ان يجعلني نصيرا لكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اسال الله ان يجعلني كذلك، واسال الله يجعلني واياكم من اهل الحق، واسال الله عز وجل ان يستعملني واياكم لنصره دينه، وان يستعملني واياكم لطاعته، وان يجعلني واياكم من اهل الحق، ونعوذ به من ان نضل او نزل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه. وايضا لا يفوت من الولاد على الاخوان انهم يجتهدوا في نشر كتاب المحجبات المتبرجات في كل واد، ينشروه، يعني يسافر البلاد، يروح هنا يروح هنا، يجتهد لنص هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف من المعرفه او من المعرف، فهو ضد الايه؟ ضد المنكر، ضد المنكر، والمنكر وما لا معرفة له، ده في اللغة، أما ده معروف، يعني بعمومية كلامك، حاجة معروفة، زي ما نيجي نقول فلان، تعرف فلان يقول لك ده معروف، ده شخصية معروفة، مش كده؟ شيطان يقول لك محدش عارف، محدش عارفه يعني نكرة، لا يعرفه أحد، فالمعروف هو ما عرف، هو ما لا يحتاج إلى أن يعرف، والنكرة هو ما يحتاج إلى أن يعرف، طيب ده في اللغة، المعنى ده في الشرع. المعروف ده بينقسم الى اقسام، منه ما تعارف عليه الناس اللي هو بيسموه العرف، ومنه ما تعارف عليه العقلاء وبيسموه قول الحكماء والكبراء، ومنه ما اتفق الناس على ان يسيروا عليه وبيسموه العوائد، حاجه طول عمرهم بيعملوها واسمها عائده ما بتعود. لكنه في الشرع المعروف هو الشيء الذي عرف بدليل الشرع، عرف بدليل الشرع، زي ما جبنا في واحد كده في دوله لك الراجل ده، الراجل ده هو المدرس بتاعك اللي هيدرس لك العربي، يدرس لك القران، خلاص عرفته لك، اذا انا عرفته لك، وانت ما كنتش هتقبله لولا ان الذي تقبل تعريفه عرفه، تقبل تعريفه عرفه، وبالتالي المعروف هو ما عرفه لنا الشرع، ما عرفه لنا الشرع. والمنكر مش بقى انه غير معروف، ده لازم يكون معروف برضه المنكر، يعني المنكر ايضا لابد يكون معروف، ما يكونش نكره، يعني ما يكونش غير معروف، يعني اذا قال الله تعالى فلا تقربوا الزنا، فلا تقربوا ولا تقربوا الزنا، انه كان فاحشه وساء سبيلا. الزنا ده معروف في الناس ولا مش معروف؟ يعني يعرفونه ولا لم يسمعوا عنه قبل؟ يعرفونه، لكن الشرع حذر منه وحاله وامر بتركه، فيسمى منكر. المنكر في اللغه هو ما لا يعرف، ما لا ايه؟ يعرف، يعني حاجه مش معروفه وتحتاج الى من يعرفها. لا، ده المنكر في الشرع هو ما عرفه الناس على غير وجهه، ما عرفه الناس على غير وجهه مفهوم؟ واحتاجوا الى ان يعرفوا وجهه. طب ما الكلام ده موجود في المعروف برضه، موجود في ممكن الناس تكون عارفه اللحيه على غير وجهها، على غير ايه؟ وجهها. لا لا مش مملي من حقوق عمل ليكم مملي. يبقى ما هو برضه نفس الكلام الناحيه الثانيه، يبقى الضابط ايه؟ الضابط انك تقول ان المعروف هو ما عرفني الشرع به، والمنكر هو ما عرفني الشرع، ما عرفني الشرع، ما عرفني الشرع. خبالك اهو انا مش بقول ما انكره الشرع، ما عرفني الشرع يعني المعروف عرفني الشرع به، والمنكر برضو ما عرفني الشرع به، ما عرفناش حاجه. وده هو هو تعريف واحد بلاقي فقد اخر. وشوف برضو حاجه دي تعريفات، انا بعمل معاك كده عشان تفهم ان التعريف لازم يدل على المعرف، مش زي ما انت شايف كده. ودايما احنا لما نيجي نسال على تعريف بتديني امثله، لما بقول لك قول المنكر ايه؟ تقول المنكر الدين. المعروف ايه؟ تقول الصلاه والدين. ايه هو التعريف؟ ما انتش عارف. يبقى المعروف ما عرف الشرع به على وجه يقبل به، والمنكر وما عرف الشرع به على وجه ايه؟ لا يقبل به. لكن مش انا معاك الشرع لما قال، الشرع لما قال ان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، دي مين اللي قال؟ مين اللي عرفني كده؟ الشرع هو اللي عرفني ان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر، صح ولا لا؟ لكن عرفاني على وجه ايه؟ لا يقبل، على وجه لا يقبل، على وجه يرفض، على وجه يجتنب. لا يقبل، بكلمة لا يقبل ده يدخل فيها لا يقبل كراهة، لا يقبل تحريما، لا يقبل تحريما أشد، لا يقبل. لكن الشرع هو اللي قال لك إن الأمر الفلاني، اعرف إن في أمر فلاني كذا كذا، والأمر ده لا تقبله. الشرع هو اللي جاب لك الحاجات دي من إيديك وقال لك ده زنا. الزنا ده اللي هو اللي موجود في الناس أو الناس بقع فيه ده هو اللي هو أكثر عبارة عن كذا وكذا، لا تقربه. والرضا لا تقربه. هو الربا ده عباره عن ايه؟ مين اللي عرفنا بالربا؟ مين اللي قال لنا الربا ده عباره عن زياده وكذا وكذا؟ الشرع برضه. مش انا اللي بعرفه ولا هو حصل الشرع فيه. انا اللي هو اللي قال لنا. يبقى الذي عرف المعروف هو الشرع. والذي عرف المنكر هو الشرع برضه. مفهوم؟ طيب. اما المعروف اسمه معروف ليه؟ لانه عرفنا اياه على وجه يقبل به فنعرفه. نقربه. نقول له لا تعالى احنا عارفينك، انت صاحبنا. وعرفنا المنكر على وجه لا نقبله، نقول له احنا عارفينك بس مش عايزينك، انت اللي مش مفروض انت تبعد عننا، انت المفروض تبقى مش معانا، فسمي ايه؟ منكر. مش لانه لا يعرفه احد، والا لو كان لا يعرفه احد يبقى الامر بالمعروف، الامر بالحاجه المعروفه، والامر بالمنكر الحاول، الامر بالحاجه النهي عن الحاجه الغير معروفه. ما حدش يتصور نعمل ده طبعا. مش كده ينفع كده؟ ما ينفعش طبعا، ازاي تنعى عن حاجه غير معروفه؟ ده انت بتنعى عن حاجه هي معروفه. لكن تقول له تقول له الشيء الثاني ده شرب الدخان ده عارفه، هو عارف شرب الدخان، تقول له ده بقى ينبغي نترك، ينبغي لا تقبل تبرح الى الله منه. وانكر المنكر الشرك، واعرف المعروف التوحيد. انكر المنكر الشرك، اعظم شيء عرفنا الله به وامرنا بالبراءه منه وعدم قبوله للشرك. واعظم شيء عرفنا الله به وامرنا بقبوله ايه هو؟ توحيد. افهم من بقى السؤال، وما بينهما ما يعرف في الشرع من المعروف والمنكر، يعني ما بين الطرفين دول جميع انواع المعروفات والايه؟ والمنكرات. يبقى الامر بالمعروف هيستلزم قبل الامر العلم بالمعروف. مش احنا قلنا بقى المعروف ده حاجه مش معروف، مش ده مش انت اللي هتعرفها ولا قومك ولا نفسك ولا حسب المعنى اللغوي. والنهي عن المنكر ارض قبل النهي لابد من لان الانسان قد يذهب ليامر بالمعروف فيامر بالمنكر. لما واحده تكون ملتزمه وراحت زياره مع ابوها وامها عند اولاد عمها واولاد خالتها، وبعدين يخش ابن عمها وابن خالتها اللي هم متربيين مع بعض وهم صغيرين ايام ما كانوا بيلبسوا البامبرز سوا، فيجي يسلم عليها بعد ما بقت بقى امراه كبيره ومنتقده، يجي يسلم عليها فطبعا بقى ما فيش سلام، تمسك عن ذلك ان يرد ابوها يقول لها ايه؟ ده ابن عمك، ده منتي، ده سيره رحم، دين ايه ده؟ هو يامرها بايه؟ بمعروف في نظري عنده، لكن هو في الحقيقه يامرها بمنكر. يحصل يبقى اذا ايه؟ هو يامر بمنكر يظنه معروف، يظنه معروف. وزي ما بنشوف الناس قد ينهى عن ايه؟ عن معروف ينهى ويقول لنفسه ينهى عن منكر. زي ما واحد يشوف بنته ولا بنت ابنه جدها ولا عمها كان بره وجيه ايه بنت اللي عمها في نفسك ده ايه بنت ما في حجاب ولكن مش يسود في اسود كده وحط على وشك وبتاع مفيش دين قال كده مفيش الحجاب وجه وكفين مفيش دين بيقول كده مفيش دين بيقول كده يبقى بينهى عن النقاب وبقوه وضوء ممكن يكون راجل مصلي ورجل يحج وبينهى عن ذلك المعروف يظنه ايه يظنه منكر بينهى عن هذا المعروف يظنه منكر اذا هو ينهى عن معروف صح بسبب جهله وهكذا فالمعروف والمنكر مش بما تراه ولا تتوهمه بل بما دل عليه الشرع بما دل عليه ايه زي ما واحد يقول لك كده الاصول انك تعمل كذا الاصول ايه الاصول دي ومن اني من اني موطن ومما تستقى هذه الاصول لا تعرف الا انه هو هواء او ما يعرفه او ما يتصوره او ما يتوهمه يبقى اذا تحقيق شرط الخيرية فضلا عن الايمان بالله اللي هو اصل الموضوع وبيت القصيد تحقيق شرط الخيرية والبراءة من المنكر اللي هو الولاء والبراء في صورته العملية والعقائدية ما له لابد له لابد في تحقيقي لابد لتحقيقي من العلم اولا لانك قد تذهب لتامر بمعروف فتامر بايه بمنكر وقد تذهب لتنهى عن منكر فتنهى عن معروف احنا راينا الناس تعارفوا بعرسهم على محرمات صح فعرف الناس على حلق اللحيه فتصارت كالمباح فيه وتعارف الناس على التبرج في نسائهم حتى صار كالمعروف فيهم وتعارف الناس على شرب الدخان في اي مجلس يبقى الراجل مثلا جايبينه مخصوص ودافعين له فلوس يقرا قران اهو خلاص بقى مجلس قران اتفرج وبقى مجلس قران بالبدعه بالسنه هو بقى مجلس قران وفي وسط هذا المجلس يروح مطلع علبه السجاير ويديله والناس كلها شايفاه يروح الثاني يقول لا والله انا والثاني لا لانه خير خير عايز يسابق اليه لولا انه يرى انه معروف وفعله اشتري ليه عايز يجامل فبقى ايه تعارف الناس تعرف لان ده ايه معروف وتعارفوا على الاختلاط ممكن تخش يبقى انت قاعد جوه قدام التلفزيون وبيشرب في الشيشه وبيحط الفحم مش فاضي بقى الفحم على التلفي ولا افتح يا ام فلان تفتح ام فلان يلاقي زميله او صاحبه ويقول اتفضل يا ام فلان تعالى وتخش بقى تشيل كده تسلم عليه وتجيبه من ايديه ويقعدوا مع بعض وعادي وبعدين لو كلموا عليه يقول له يا فلان اي وقت تيجي انا مش هنا دختك اي وقت ده بيتك ده مش نكت الكلام ده تحس ان هو نكت لكن عادي لان هو بيرى ده ايه مش منكر ايه الغلط اللي فيه ولو كلمته في ذلك لاعتبرك متعد عليه واعتبرك متشدد وتزيد في الدين ما ليس فيه وهكذا الشاهد انا بضرب امثله بس قريبه يعلمها كل واحد منا غير اللي احنا لا نعلمه او غير الامثله البعيده ان الناس قد تعارفوا بسبب جهلهم بالشريعه وبسبب علمهم عدم علمهم بالمعروف والمنكر الشرعي اللي هو في الكتاب والسنه عدم العلم بهذا خلاهم يعتبروا كثير من المنكرات ايه معروف ويعتبروا كثير من المعروف منكرات ويعتبروا كثير من الايه مفهوم يا اخوانا الايه يبقى اذا لا يمكن ابدا ان يعتبر او يتصور ان مصدر المعروف ومصدر المنكر او مصدر التعريف بالمعروف والتعريف بالمنكر هو غير الشرع لا يمكن ابدا واذا اعتبر ذلك او ظن ذلك كان ايه كان ذلك ايه بابا للباطل وردا للشريعة وتضيعا لها تضيعا لها فبقت المسألة هنا مسألتين المسألة الاولى اقامة القسم الثاني من الدين الذي لا يصير الرجل دينه حي دينه صحيح على الهدى ومن المهتدين الا باقامة القسمين دي مسألة مهمة لان انا وانت في كثير من الاحيان بنصير دراويش من غير ما نشعر ليه ادينا بنصلي ونصوم وماسكين المصحف احسن من غيرنا كتير ويمكن لا نستطيع ان نكلم غيرنا حتى ولو باحسان فدي نقطة مهمة دي المسألة الاولى والمسألة الثانية ان هذا القسم الثاني من الدين ما هوش يقام بالهوى واجتهاد الناس بل له قواعد في الشرع وضوابط اول هذه القواعد والضوابط معرفة المعروف والمنكر يأولها وبعدين ثانيا بقى معرفة الامر والنهي. يبقى اذا بقت عندي هنا بقى معرفة ده قسم من الدين اللي هو روح الدين. الثاني معرفة بعض ضوابطه وقواعده، اولها معرفة المعروف والمنكر، ثانيها معرفة كيف امر وكيف انهى. قد يامر العبد بالمعروف ولكنه يجر امره هذا الى منكر، وقد ينهى العبد عن منكر ويجر نهيه هذا عن منكر اكبر منه او يضيع معروف اعظم كده. عشان كده هم بيقولوا ايه بقى المقربين للمسائل، بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان تامر بالمعروف بالمعروف، وان تنهى عن المنكر بالمنكر لا بالمعروف برضه. فالامر نفسه والنهي له ضابط، مش كده ايه؟ نفس الامر والنهي له ضابط، لك تامر ولن تامر. زي ما قالوا ليس كل كلمة تقال، طيب وبعدين قالوا ليس كل كلمة تقال في كل مقام، مش كل كلام يتقال. طب الكلام اللي يتقال لا يقال في كل وقت، مش كده؟ وليس كل مقام يقال فيه الكلام يقال لكل احد. افترض ده مقامه، لكن ده بني ادم لو جيت معاه كلام يمنعوه، يبقى مش لكل احد، مفهوم؟ ده دي نقطة مهمة، انك تختار الكلمة ومقامها وايه ولمن الاحد ده بقى. لكن انت ممكن تكون واحدة من الثلاثة، بل ممكن تكون فقط الثلاثة، بتقول كلام ما يتقالش ولا في مقامه واضح ولغير اهله، تبقى خلص من كل جانب، وتعتبره في الاخر انت معتذر. لماذا؟ لانك امر بالمعروف. قول الله ان راجل بعمل بالمعروف. يبقى خلصنا من هذه المقدمة. لماذا؟ لان هذه امور لا يمكن ان يستقيم العبد عليها ولا يحققها الا بالايه؟ بالعلم. منين؟ منين بالله عليك تعرف ان ده معروف وده منكر؟ منين بالله عليك تعرف ان ده منكر؟ بل في مسألة اصلا لسه لما تتابع الامر القضية دي لما تعرفها ايضا تزيد المسألة عندك وضوح، وهي مراتب انكار المنكر. لكن لسه بقى حاجات لحد فين؟ لا انا مليتش بيه، انا راضي ومليتش بيه. اذا وجد الشرط وجد المشروط، واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. انتفى ليه؟ المشروط. لكن في الشرع بقى دق اسمه ومسألة زمن في الشرع. لكن تبقى فهم ايه؟ فهمت ان هذا وهذا السياق الخبري جرى مجرى الايه؟ مجرى الايه؟ الشرطي، مجرى السياق الشرطي، بمعنى ان تكونون خيرا الامم او خير الامة اذا امنتم بالله وامرتم بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم ان الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، مش كده؟ وجودا وعدما، وايه؟ فاذا عدم الشرط انعدم المشروط، مش كده؟ واذا وجد الشرط وجد المشروط. فان المشروط في كلامنا هذا، المشروط في كلامنا هذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الايمان بالله، بعد الايمان بالله. وانما خص ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذان هما الولاء والبراء القلبي والعملي، اللذان هما الولاء والبراء القلبي والعملي، انما خص ذكرهما دون غيرهما من امور الدين والايمان، لانهما يمثلا دون غيرهما من امور الدين والايمان، لانهما يمثلا قسم الدين في مقابلة القسم الاول. وذلك ان الدين قسمان، قسم ذاتي بين العبد وربه لا يمس غيره منه شيء، الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والاعتمار والحج وما شابه غيره منه شيء. يعني ما يرجعش عليك حاجة منه، الرجل ده بيصلي صلاة ما تعلقش بك في حاجة، يعني لا يتعلق بغيره منه شيء، لا يمس. يعني انت في حالك ما تمسنيش، فاش تقول لي اعمل وسوي ولا تعملني ولا لا يمس غيره منه شيء. حرف ثاني كالصلاة والصيام والاعتمار والحج وتلاوة القرآن والذكر وما شابه. والقسم الثاني هو ما يمس الغير منه شيء مما يقوم به العبد لربه، مما يقوم به العبد بينه وبين ربه. القسم الثاني مما يمس الغير منه شيء مما يقوم به العبد لربه، كالدعوة والنصيحة ورعاية الأهل والولد وإقامة الحج من الإمام والجهاد وما شابه. والزكاة طبعا لأنه بيمثل غير منها شيء، إنما بدفع فلوس بيندفع بها الآخر. والزكاة داخل فيها الزكاة ها؟ طبعا ده أنت تقتله لك مس منه الغير. واضح إخوان؟ وهذا القسم هو الذي يمكن أن يسمى إجمالا، وهذا القسم والذي يمكن أن يسمى إجمالا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا القسم والذي يمكن أن يسمى إجمالا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بالولاء والبراء القلبي والعملي. الأمر بالمعروف يساوي الولاء، والنهي عن المنكر يساوي البراء. الأمر بالمعروف يساوي الولاء، والنهي عن المنكر يساوي البراء. وهذا القسم هو بمثابة الروح للجسد. والقسم الأول هو الجسد، وإذا قام العبد القسم الأول فحسب، وإذا قام العبد القسم الأول فحسب، فإن دينه بذلك يكون جسد بلا روح. ولو صار الدين كله كذلك لصار دينا جامدا لا حياة فيه، دينا كنسيا لصار دينا جامدا لا حياة فيه. ولذلك كان القسم الثاني هو شرط الخيرية. شرط الخيرية لأنه عنوان الملة ورمزها وروحها، لأنه عنوان الملة، عنوان الملة ورمزها وروحها. لما يبقى معابد والناس تخش تصلي فيها أو تخش تتنفر فيها أو تتهوت فيها كله زي بعضه، لكن لما يبقى فيه بس عطاء وانفعال وامر معروف ونهي عن منكر هيبقى دي ايه؟ علامة الايه؟ الاسلام. العنوان المميز، الروح المحركة. مفهوم؟ فلذلك كان هو شرط الخيرية. كنتم خير امة يبقى ليه سبب. اشمعنى امر معروف ونهي عن منكر؟ اشمعنى يعني؟ ليه ما تقولش الخيرية في كثرة الصلاة مثلا؟ او في كثرة الصيام مثلا؟ مع ما في الصلاة من فضل، ومع ما في الصيام من فضل. مفهوم؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من الدين عظيم لا ينحصر في كلمة. وقد يظن الظان أنه نوع من التعدي على الآخرين أو بابا لجلب المشكلات على المسلمين وجر المصائب، وهذا فهم خاطئ، لأن الأمر بالمعروف هو أمر بالدين كله وعمل بالدين كله، والنهي عن المنكر وبعد عن ضد الدين كله وترك لما يفسد به الدين كله. والنهي عن المنكر هو ترك لما هو ضد الدين وبعد عن ضد الدين كله. لما بعد الأذان، ترجيل الأذان عبادة من العبادات المستحبة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذكر ما بعده أيضا أمر عظيم وعبادة أيضا من المستحبات التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووراءه الخير الكثير، فلا ينبغي أن يفوته. بعض الناس بيستغل فترة الأذان يتكلم مع صاحبه، يتكلم مع صديقه، يتكلم مع جاره في الجلسة، وده كذا وده كذا وده كذا، فترة يعني بحبوحة، ويفوتوا بذلك والشيطان بيلبس عليه، ويفوتوا بذلك عبادة وفي أمس الحاجة إلى ما ترتب عليها من أجل. فالمعروف يا أخوان والمنكر كما عرفتم أمر شرعي، فكتبت إلى الدين كله، لا كما يظن البعض. وكذلك المنكر، ثم إنهم هو خاص وكذلك إلا بطلب العلم إلا من الشرع، والشرع علم صح. الشرع ده عبارة عن أكل ولا شرب ولا لبس؟ علم، كلمة. الشرع ده كلام، الشرع كلام، كلام الله عز وجل شنو ليه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعال رسوله صلى الله عليه وسلم وإقرارات رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده إيه؟ هو ده الشرع كلام. هذا الكلام كيف يتحصل؟ بالعلم. أحله والشرع علم، فلا طريق له إلا العلم. ولا في طريق آخر؟ لو كان مأكولا لأكل، ولو كان مشروبا لشرب، ولو كان ملبوسا للبس، مش كده؟ ولو كان مشموما يشم. إنما ده معلوم، يبقى لا سبيل إلا أن يتعلم، يبقى لا طريق إلا طلب العلم. لأن العبد قد يأمر بمنكر وهو يظنه معروف، ألا ترى إلى الذي يحض على الاختلاط بدعوة إحسان للغير، أو يحض على مصافحة المرأة للأجنبي بدعوة البر وصلة الرحم وغير هذا، فإنه يأمر بمنكر يظنه معروف، أنا بمل الكلام ده كله، بمل ليه هو بعد ما شرحناه. وألا ترى أن العبد قد ينهى عن معروف يظنه منكرا، كالذي ينهى مثلا عن النقاط، وينهى عن احتجاب المرأة وعزلتها عن الأجانب، وينهى عن وينهى ولده عن اللحية وما شابه وهكذا. فدي أمثلة قريبة بس مجرد ايه تدل على ان ده واقع ومتصور، مش مستحيلات ولا خيالات، هذا واقع. مش كده ليه؟ فكان لزاما ان يقف كل عاقل فضلا عن ذي دين، على المعروف والمنكر بتعلم ذلك إذا كان صادقا، في رجاء أن يكون من خير الأمة. لو أنت صادق تتمنى تكون من خير الأمة، ما تكونش من الهمج الرعاع، ما تكونش كالأنعام تأكل وتشرب وتتنعم والنار مسوى لك، مفهوم؟ ما تكونش بتعيش في الدنيا كما تعيش الدواب، كل مهتم بجسمك مهتم بشكلك، يقول لك أنا تخنت عايز أخس، أنا خسيت عايز أدخن، أنا طولت عايز أقصر، أنا قصرت مهتم بلحم وجسمي، ده أنا مش عارف إيه، ده أنا بقيت حركتي قليلة، ده أنا عايز أشوف حاجة هدوم ده كويس، ده مش عارف إيه، عايز أجيب الحاجة الفلانية دي، أنا عايز أكل الأكلة دي، ما لنا فترة مش عارف ما رحناش فين، عايزين يعمل كأنه يربي جسد، لا روح له، فده كل همه بطنه، كل همه لحمه وعظمه، وفي النهاية يفنى اللحم والعظم ولا يبقى له شيء، لأن اللحم والعظم ما بيطلعش، اللي بيطلع إيه؟ الروح. فالروح إذا كانت مدساة هتطلع مدساة، وإذا كانت مزكاة هتصعد إيه؟ مزكاة، مش كده إيه؟ لكن اللحم والعظم سواء كان في الدنيا يعني مترف جيد غير جيد مريض سليم استوي في الآخر كله سواء، ملوش قيمة. ده طبعا مش معناه ان الانسان لا ينظر لمصلحة في نفسه او لا ينظر لشيء ينفعه، لا، بس المهم لا يكون هذا هو اكبر همه ولا مبلغ علمه. لكن في واحد مثلا حط نفسه على الميزان، لو زاد ربع كيلو لازم يحصل طوارئ، وتلاقي السكر والضغط جاله والدنيا اتقلبت، زاد نص كيلو هيعيش يعني عايزه برشيق، مشكلة بالنسبة له لو زاد نص كيلو. طب ده راجع هنقول اهتمام بالعافية، عشان الراجل بيعد نفسه لغزو الكفار والمشركين، لا، ده بيعد نفسه عشان يبقى شكله وجيه، شكله حلو، يعني دواب ما الذي يهتم بجسده؟ الدواء. ما بتجيب خروف انت وتأكله كل شهر تحطه على الميزان تريد الخس والله ينتقل منك، ده انا بأكلك بثلاثة جنيه كل يوم وانت بتخس هتزعل وبياكل بفلوس وعايز انت يزيد. طبعا الخروف ده بقى لو مسبح لو مش مسبح مش قضيتك انت، انت مالك انت، لكن انت بقى القلبة العملية معاك الخروف ده بقى ايه في نفسك انت دون ان تشعر، دون ان تشعر انت بالنفس لا بالجسم انسانه. فالذي هو صادق يعرف انه عشان يكون من خير الامة ويعرف انه عشان يبقى له قيمة في الدنيا يبقاش مجرد كالانعام بل هم اضلوا سبيل، يبحث عن اسباب الخيرية تعلم، لابد مش هيقدر ابدا يعرف المعروف والمنكر الولاء والبراء بغير ايه بغير علم، مش ممكن ابدا. يبقى اذا كنت هادفا الى ان اكون من خير الامة لابد من التعلم. اضف الى انه او استطعت اضف الى انه اضف الى انه لا يمكن للعبد ان يعرف ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بالعلم ايضا. لا يمكن للعبد، لا يمكن للعبد ان يعرف ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا بايه بالعلم ايضا، الا بالعلم ايضا. وذلك ان القضية لا تقف عند العلم بالمعروف والمنكر حتى تعرف كيف تعرف بالمعروف وتنكر المنكر، وذلك ان القضية لا تقف عند العلم بالمعروف والمنكر. خلاص انا عرفت ان الزنا منكر والسرقة والسب والطعن والشتم والقذف والغيبة والغيبة والنميمة والغيبة والنميمة وما شابه، عرفت ده منكر بس، وانا بقى بطريقتي اتصرف، انا بقى بطريقتي اتصرف لا. فالقضية لا تقف عند حد العلم بالمعروف والمنكر حتى يتعلم كيف يأمر وكيف ينهى. والنشر من هذا الباب الى مسألة من مسائله، والنشر اشارة، والنشر لام نون شين راء ياخر لنشير بعدين جزء، والنشر ومن هذا الباب الى مسألة من مسائله وهي مراتب انكار المنكر كما ذكر العلماء. مراتب انكار المنكر مش انواع المنكر، انواع المنكر دي دخلة ايه معرفة المعروف ومعرفة المنكر، لا ده باب تاني من العلم، باب تاني من العلم كيف تأمر وكيف تنكر، كيف تأمر وكيف تنهى. مراتب انكار المنكر فقد قسم العلماء، ركز معايا بس عشان ايه مسألة اخيرة ما تروحش منك مع نهاية الدرس كده. فقد قسم العلماء، فقد قسم فقد قسم العلماء مراتب انكار المنكر الى اربعة مراتب كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين، في كتاب اعلام الموقعين في المجلد الثالث قال: ومراتب انكار المنكر اربعة. المرتبة الاولى ان تنكر المنكر ويخلف ما هو ضده، ان تنكر المنكر فيخلف ما هو ضده. ايه ضد المنكر؟ فهذه اعظم المراتب واولاها بالاهتمام، هذه اعظم المراتب واولاها بالاهتمام وصرف الهمم وبذل العمل. احسن مرتبة تحط جهدك فيها تشغل نفسك بها ان يكون منكر، هذا المنكر لما هينكر يترتب عنه يخلف عنه ضده، كأن يدعى مشرك الى التوحيد او الى الاسلام فيسلم، ان يدعى كافر الى الاسلام فيسلم ومشرك الى التوحيد فيوحد، واضح؟ او فاجرة زانية الى العفة فتصير عفيفة. يبقى لما تجد سبيل لهذا ويغلب على ظنك هذا يبقى ايه هذه المرتبة هي اعظم مرتبة انكرمه. والمرتبة الثانية هي ان ينكر المنكر ويخلفه مثله، يخلفه مثله، فهذا مجهود ضائع وعمل يلزم تركه. فاذا دعا رجلا يزني الى ترك الزنا او امره بترك الزنا او نهاه عن الزنا هنكر عليه يعني، وما كان منه الا ان ترك المحل او الراء التي كان يفعل بها وانتقل لاخرى، يبقى ايه؟ حالة مثله.

أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحبط العمل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أو فحبط العمل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وحرمة النبي هي السبب في هذه العقوبة، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قائمة على النبوة، والعلماء ورثوا هذه النبوة. فلذلك أرجو من فضيلتكم لكلام الأخضر التنبيه وبشدة على النساء من رفع الصوت على العالم في أثناء الدرس حتى لا يحبط عملهم، سواء كان هذا الحبوط جزئيا أو كليا. لأنني أسأل زوجتي بعد الدرس ماذا استفادت من الدرس، تقول أنها لم تستطع السماع من الدرس، لم تستطع السماع للدرس بسبب رفع صوت النساء فوق صوت الشيخ. فنرجو التنبيه وبشدة على هذا الأمر، وجزاك الله خيرا. وحتى لا يكون حضور النساء سبب في اكتساب اسم وليس اكتساب لحسنات. أنا طبعا بقرأ الكلام له مش لأنه جديد على السامعين، لأنه يعني إن قد يكون عندما يقرأ أو يعرف أو يسمع من غيري فده يبقى إيه، يبقى له أثر خلاف لما أنا قلت. لكن أنا قلت مرات ومرات، فجزاه الله خيرا أنه بيذكر. وده طبعا مسألة ينبغي أن يتنبه إليها السامعين كلهم. أيضا في خادم المسجد ينبه على الإخوان ولهم أرجو من فضلكم اللي يكلمنا أنا، وأرجو من فضلكم التكرم بالتنبيه على الأخوة المصلين الذين يقصدون المسجد أيام الجمعة عدم إلقاء قصاصات الورق وأوراق المناديل في المسجد أو في المراحيض أو صوان الأكل، لأن ذلك يؤدي لتشويه صورة المسجد. يعني هو رجل يناشد المسلمين ألا يكونوا سببا لتقدير المسجد، وأن يتعاملوا مع المسجد على أنه بيت من بيوت الله. ونحن لو تعاملنا مع المسجد على أنه كبيتنا، لو تعاملنا مع المسجد على أنه زي بيتنا، هيكون الأمر أفضل مما نرى. لأن لو واحد مننا يعني دخل المسجد وتعامل معه كما تعامل مع بيته، لن يلقي فيه الورق، ولن يترك الأولاد يزولون فيه، ولن يترك القدر زي ما تتعامل في بيتك. بل إن الضيف بيجي عندك يتأذى منه لو إنه لم يحافظ على نظافته، تبقى ضيف وتبقى عمال تقول له حاسب وده وكذا وشوف الولد وشوف في بيتك الذي لا حرمة له، ولا في الناس من بعدك يصلون فيه ويسجدون فيه ومشاهد. هذه مسألة نبهت عليها مرارا وتكرارا، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتذكرين. ولعلنا يعني تصيبنا الذكرى فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.